قال رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار. نعم، الإنسان يقر بالحق للآخرين عليه، أن يقر أنه لفلان عليه كذا، أو لفلان حقه علي بكذا، أخذت منه ألف دينار قبل سنة. نعم. يصح من مكلف مختار غير محجور عليه لا من مكره. هذه الشروط، كل مكلف يصح منه، ويكون مختار مو مقهور أو يعني مكره عليه، على هذا غير محجور عليه، لأن صاحب الفلس لو أقر قلنا ما يقبل إقراره، لأنه ممكن يتهرب من الديانة اللي يبون منه الحق. ومن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. ومن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. باب الإكراه هذا يعني يكفي تصديق يعني مثل هذه الأمور. قال: ومن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح ما فعله. قالوا هنا يعني يقولون في هذه المسألة، نعم، قال لو لوزن ما أكره عليه صح البيع، لأنه لم يكره على البيع بل على دفعه. يعني لو دفع قال ادفع مثلا إكراه عليه، إلزام يدفع مثلا 1000 دينار، راح باع كل ما عنده عشان يدفع 1000 دينار، هل يعتبر مكره؟ يعني واحد ألزمه أن يكره يدفع لهم 10,000 دينار، راح باع بيته عشان يدفع 10,000 دينار، هل يصح البيع؟ البيع صحيح، هذا قصده. صحيح؟ إيه؟ لأنه الزائد هو راح باع بيته، هو ما طلبوا منه باع بيته، هم طلبوا 10,000. وصح إقرار وزن المال، يعني مال معين فباع ملكه لذلك صح. وصح لأنك أتكلموا عن الذهب والفضة. يعني ملك بيع صحيح، هل مكره وحين؟ هو مكره في 10,000 مو على بيع البيت. صح البيع، البيع أصل صح. وصح إقرار مريض إلا لوارثه بماله فكوصية، لأنه لم يكره على البيع وإنما أكره على الدفع. عاده هو راح باع بيته، هذا تصرف منه. ويصح إقرار مريض إلا لوارثه بماله فكوصية، أي يعني يصح إقرار مريض، حال إقرار المريض لأنه يخشى أن يتهرب، أي إلا لوارثه ما يخالف، يصح إقراره لو أنه أقر لوارث بمال، فتصير مثل وصية، حالها حكمه حكم وصية. الأصل إقرار المريض في حال مرضه المخوف، إقراراته هذه مخوف، يخشى أنه يتهرب من حقوق الورثة وما عليه، أو إذا كان عليه بعد ديون يتهرب منها. إلا لوارث، إذا كان أقر لوارث يصح، وتعتبر هذه إقرارا للوارث حكمها حكم وصية بالحالة هذه. وإذا أقر لزوجته بمهرها فله مهر مثلها بالزوجية لا بإقراره. وإذا أقر لزوجته بمهر فلها مهر مثلها بالزوجية لا بإقراره، أي معناته هنا يقولون لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه، فإقراره إخبار بأنه لم يوفي لها، فلهذا أعطوها مهر المثل. إذا أقر لزوجته بمهر فلها مهر مثلها بالزوجية لا بالإقرار نفسه، وإنما لها مهر لو أقر لها، بس هو قال مهر، إحنا عينا بالمهر، أما ما أقر كلمة إقرار ما يهم، بس المهر شنو هو؟ لها مهر المثل. لأنه علق الإقرار بالمهر، فرجعنا إلى المهر. ما هو المهر؟ مهر المثل، لأنه ما سماه، قال أنا أقر لزوجتي عليها لها علي مهر، نعطيها مهر. مهر منه أهلها وخواتها، كم خذوا مهر؟ وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم إقراره. أي نعم، لو أقر لوارث يقولون في الحالة هذه، لأن خاصة في أوقات اللي مرض الموت، ولو أقر الوارث وهو في مرضه فصار عند الموت غير وارث لم يلزم إقراره. قال هنا عندي توضيح في هذه المسألة: المريض بمال يعني في في بمال للوارث، هو الآن يقر في حالة مرضه بأن أقر لابن ابنه وله ابن ولا ابن له، ثم صار الابن هذا وارث. إذا صار وارث خلاص، قال إيش؟ وإذا وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث. إيش الحالة؟ أقر لابن ابنه أنه له عليه ابنه 1000 دينار، ثم قبل لا يموت صار زوجته حامل وعندها ابن، إذا جاء الابن حجب ابن الابن. لو أن وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم إقراره، هذا لم يلزمون بإقراره اعتبار بحالته لأنه كان متهم بهذا الإقرار. وإن أقر لغير وارث صح، غير وارث ما مشكلة، لأنه خلاص هو أصلا غير وارث فقراره صحيح، لكن في حالة الأولى هو متهم بإقراره، ممكن كان يريد أن يعني يحرم شيء أو يمنع ناس. ولو صار عند الموت وارثا عكس عطية ووصية، أي أنه يعني أقر مثلا لأخيه وغير وارث أخوه هذا لأنه عنده ابن، لكن لما مات الأب المقر صار عنده ابن، ابن حجب الأخ لكن استمر الإقرار له. وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم إقراره، وإن أقر لغير وارث أصل غير وارث أخ غير وارث وعنده ابن أصلا المقر، لكن مات الأب والابن نفس اللحظة بغي الأخ، الأخ صار مقرين له 1000 دينار وصار وارث، نعطيه حينئذ لأنه لما أقر له لم يكن وارث. يعني ما في التهمة الأولى فيها تهمة، لأنه ممكن يقر لفلان بمال حتى يحرم بعض الورثة أو بعض الناس، فهي التهمة موجودة، لهذا ما أخذنا فيه في الأول في الأول في الثاني أخذنا فيه. نعم. وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح أو أقر به وليها المجبر أو المأذون فيه قبل، يعني وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح يعني اعترفت أنها كانت متزوجة، يعني هذه قبل إقرارها لأنها حق عليها، قالوا إن أقرت امرأة على نفسها بنكاح تزوجت يعني، أو أقر به وليها المجبر، يعني وليها قال ترى احنا مزوجينها زوجناها، لا تهمة طبعا، يعني ما في تهمة في إقراره، أو مأذون فيه قبل، يعني كان وصي موصين له أو وكيل وكلوا زوج فلانة وأقر أنه زوج فلانة بفلان قبل الإقرار هذا. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه معه، أي عندنا هذه في مصلحة، رجل أقر أن فلان ترى ابنه، أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، لأنه مصلحة شرعية عندنا جدا، وهو وجود الأنساب أحسن من يبقى إنسان لا نسب له. وإن كان ميتا ورث، يعني لما أقر به وكان ذاك مثل المقر به قال ترى فلان ابني توفي، فإنه حينئذ سوف يرثه. وإن كان مكلفا اعتبر تصديقه، يعني هنا من هذه الصورة المسألة الأخيرة، لو كان مكلف قال يعني لو كان المقر مكلفا اعتبر تصديقه، أي ويكفي في تصديقه والد يد له أو عكسه سكوته إذا أقر به، يعني هنا وإن كان المكلف إن كان يعني المقر مكلفا اعتبر تصديقه، أي لما قال فلان ابني ذاك الرجل اللي قال عنه ابنه أقر يعني سكت أنه ابنه خلاص تمت الموضوع النسب. قال فصل: وإن قال له علي 1000 لا تلزمني ونحوه لزمه 1000، هو أقر بالأول عليه 1000 دينار حق فلان ثم قال له ما تلزمني أدفع له، خلاص أثبتنا الإقرار الأول لاعترافه، الإنكار الثاني ما اعترفنا فيه. لا إن قال له من لا إن قال له من ثمن خمر ونحوه ألف. يعني قال أنا اشتريت منه صاحب مني أقر لفلان علي بألف دينار لأنني اشتريت منه خمر. ما اعتبرناها قراره معتبر فيه لأنه أصل البيع باطل. الألف دينار لخنزير أو خمر بيع محرم، هذه ما نقر له بالألف أبدا، لأنه لما سمى شيئا محرما لا يصح بيعه، فلم نقر له بشيء حينئذ. وإن قال له علي كذا وقضيته أو كان له كذا وقضيته فقوله ما يمينه. يعني قال نعم فلان زيد من الناس كان يبي مني ألف، لكن ترى أنا دفعت حقه. إذا قال دفعت حقه لابد يحلف بيمينه لأنه أقر وقال دفعت. لابد لأن في مقابل ذلك يعني حتى يبرأ ذمته لابد أن يحلف أنه قد أدى الذي عليه. لا هو طبعا احنا موضوع حين اقرارات ان اقرار اقر اكيد في جهه ثانيه ما هي راضيه بالاقرار هذا. اذا ما في احد اقر وما في احد قال لا او اي خلاص انتهى الحكم صار قرار صحيح. لكنه اذا ما كان اقر واحتيج الى انه يثبت اقراره حينئذ لابد يحلف. ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق، يعني ما لم يكن عنده بينة أنه دفع مثل يا برقة هذا بينة، أو يعترف بسبب الحق. إيش يعني من عقد؟ أو يعني قال هذا الذي أديته إلى فلان هو عبارة عن شيء قصرت منه، أو عقد إجارة. فإذا جاب بينة وأثبت أنه عقد وانتهت مدته أصلا العقد من بين من عقد انه قديم اكيد اقر انه دفع له. فحي واحد يعني ما يستطيع كذبه حينئذ لانه اقر صح اقر قال لفلان علي كذا علي الف دينار ايجار وهذا عقد الايجار ولا عند الجهه الثانيه ان تثبت انه لم يسدد. ثم قال زيوفا او أو وإن قال له علي مئة ثم سكت ما يمكنه فيه كلام ثم قال زيوفا أو مؤجلة ونحوه لزمه مئة جيدة حالة. اعترف أنها لها ألف دينار حين أقر، بعدين قال ترى مزيفة اللي أعطاني إياها ما كانت صحيحة. من أول كانت تزيف لأنه تحط عليها زؤبق يحطون عليها الفلوس يسوونها فضة يزيفونها قديما. فمثل لو قال علي صح يبي مني كيلو ذهب خدت منه أنا دين، لكنه ترى كانت مزيفة نصها، هل يقبل مكانه أو مؤجلة ونحوها مو وقتها نحو لزمه المئة جيدة حالا الآن نأخذ منه ما نخلص ما دام إنه قال أقر ثم لما أقر ربط الإقرار بأنها والله اللي أعطاني إياها مزيفة أو لا مؤجلة مو الآن وقتها جيدة يعني صحيحة سليمة عكس الزيوف الأولى زيفة. نعم بخلاف لأنه إقراره حصل بمئة مطلقا لما قال مئة ثم سكت ما قال مئة مزيفة أضاف التزييف إلى المئة أو صفتها صفة المئة مزيفة إنما قال مئة وسكت ثم بعد ذلك صاروا اللي أعطاني إياها مزيفة ما نقبل كلامك هذا. أنا ليش أول شيء أول أقريت ما قلت الكلام لما أقريت؟ نعم بخلاف ما لو اتصل الكلام قال مئة زائفة. وإن أقر أنه وهبه أو رهنه أو أقبضه أو رهنه وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر ولم يجحد إقراره وسأله إحلاف خصمه فله ذلك. وإن أقر أنه وهبه يعني أعطاه هبة أو رهن له رهن أو قبض ذلك وأقر بقبض الثمن أو غير ذلك من الصور، يقول يعني غيره هنا إيش مقصود من صدقة أو إجارة أو جعالة ونحو ذلك كبيع، ثم أنكر أي المقر بالإقباض المقر له بالإقباض أنكر ما أعطاني ما أعطاني هبة، ما أعطاني قرض، أنكر. قال هنا يعني قال لم يجحد، أنكر ولم يجحد إقراره، الإقرار الصادر منه، ثم أنكر ولم يجحد الإقرار. أنكر بأنه فعل هذا الشيء، يعني وإن أقر أول شيء وهبه، رهنه، أقبضه، أجر له، ثم أنكر هذا الشيء، قال لا أنا ما أجرت، أنا ما كذا، أنا ما أعطيته شيء. ثم قال ولم يجحد إقراره، يعني ما هو الإقرار ماله ما أجحده، لكن يعني أنكر الإجارة، لكن ما أنكر أنه أقر له. الإقرار يعني أعترف إن لفلان ألف دينار لإجارة، هذا إقرار مني. قال وإن أقر أنه وهبه أو رهنه أو أقبضه أو أغرض مثلا أو أقر بقبض ثمن وغير ذلك، ثم أنكر هذا الفعل، الفعل نفسه، ولم يجحد إقراره وسأله إحلاف خصمه فله ذلك. حينئذ لو سأل أحدهما، سأل الثاني قال له أنا أعطيتك، قال له ما أعطيتني، أنكر عليه. طبعا يطلب منه هنا أن نحلف أنك أنت سلمته، المعطي يحلف أنه سلم. نعم. قال هنا أي تحليفه، فإنك لا حلف هو وحكم له، لأن العادة جارية بالإقراره بقبضه قبله. يعني هنا لما قال أنا أنت أقريت بالإجارة، أجرت البيت، ثم أنكر ذلك، الثاني قال له لا أنت أجرت البيت وأنا متأكد مني، قال أنا ما أجرت البيت منك. الآن لابد أحدهم يحلف على أنه ما أجر البيت، لأنه مقابل أنه لو أقر أجر البيت راح يدفع إجارة، فينكر عليه يقول أنا ما أحلف، ما أحلف. إذا قال ما أحلف حكمنا على الذي لا يريد يحلف أنك لا أجرت البيت وادفع له. وإن باع أو وهب أو اعتق ونحوه، ثم قال كان ملك فلان لم يقبل، ونفذ تصرفه ويغرمه للمقر له. نعم. وإن باع البيت أو عطى واحد هبة ونحو ذلك من الأشياء، ثم قال ترى هذه اللي سويتها مو ملكي، مو مالتي أصلا، سيارتي بعتها لك مو سيارتي، لم يقبل قوله ونفذ تصرفه ويغرم للمقر له على ذلك. نعم. أي هذا هو كيف يقبل، يعني تصرفه هو نية قبلنا ويدفع يقر فيما أقر له. قال هنا شنو يقول عندي، يقول لأنه فوته عليه بهذا بالفعل هذا، يعني الآن لما باع وخذ منه بعدين قال ترى هذه اللي أخذت، ترى هذه موالتي، طبعا نحن نأخذ حق الرجل، نقرم هذا الذي عمل العملية هذه كلها، لأنه مقر أصلا، مقر بالبيعة إنه باع السيارة والسيارة مو ملكه، وذاك أعطاه 1000 دينار، الآن طبعا بيرجع السيارة حق صاحبها والفلوس، ما دام مقر إنه باعه واشترى منه ذلك الثاني، إذا أعطي المشتري وأعطي حقي. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة، هذا هني قال يعني إن قال لم يكن ملكي، يعني ما بعت لك أنا ما أملكها، ثم ملكته بعد ذلك قبل قوله ببينة أنه صج ملكه حتى نجعل تصرفه صحيح. قال بما قال قبل بينته، حينئذ إذا أتى بالبينة. ما لم يكن أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه، هنا يعني قال ما لم يكن أقر أنه كان ملكه، أي كما لو قال بعتك أو وهبتك ملكي هذا، فإنه إن وجد ذلك لم تسمع بينة، لأنها تشهد بخلاف ما أقر به، وعلم منه أنه إذا لم يكن له بينة لم يقبل قوله مطلقا، لأن الأصل إنما تصرف فيما له التصرف فيه، لم يكن له بينة عند ذلك. إيش قال؟ قال وإن قال لم يكن ملكي، أي لا أملك ذلك الشيء الذي أنا تصرف فيه، ثم ملكته قبل إن أتى بذلك بدعوى أنها بينة لما ملكه في المرة الثانية، وقبل ذلك لم يكن له في ملكه ولم يدخل في ملكه، فقال ما لم يكن أقر أنه ملكه أي أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه أي هنا عندي إذا أقر على أنه لم يكن ملكه حال البيع ثم ملكه بعد ذلك قبل قوله حال البيع لما قال بعتك السيارة ترى ما كانت ملكي والآن صارت ملكي قبل إقرار هذا. نعم. قال رحمه الله فصل: من قال له من قال له علي شيء أو كذا قيل له فسر فإن أبى حبس حتى يفسر. يعني قال نعم فلان يبي علي شيء ما حدد شنو الشيء لابد يحبس حتى يفسر الشيء الذي عليه لأنه مقر بشيء لكن ما حدد ما هو الشيء. ولا يقبل بحق شفعة أو غير متمول أو ميتة أو خمر ونحوه ويقبل بكلب يباح اقتناؤه وحد. طبعا هذه العبارة ولا يقبل بحق شفعة يعني العبارة فيها كلام طويل لأنها يعني حتى الشيخ عثمان نجدي بن قائد لما شرح كتاب العمدة هكذا بخطه أي بخطه هو سب قلم يقول أن خط المؤلف أخطأ فيها وهي وصوابه تأخير كلمة لا فتكون عبارة هكذا حتى يعني يقبل التفسير يقول بحق شفعة لا غير متمول كما في المنتهى يعني كلمة لا هذه يقبل بحق شفعة هكذا العبارة أنه له علي حق شفعة والشفعة هو الذي مر معنا يكون شركاء اثنين في شيء واحد يروح بيع نصيبه بدون لا يقول لصاحبه أصلا أحق الناس بشراء هذا الشيء هو الشريك هنا قال ولا يقبل بحق شفعة والصواب يقبل بحق شفعة أو غير متمول يعني إيش غير متمول قالوا هنا المعنى أي يعني غير متمول به أي يكون يعني طبعا ما زالت العبارة الأولى غير واضحة يقول في المعونة ويقبل تفسيره أيضا بحق شفعة في الأصح لأنه حق واجب ويؤول الأمر إلى أن يكون مال فيقبل منه ذلك وإنما قبل التفسير بحق الشفعة لأنها تؤول إلى مال لم يقبل بغير متمول عادة فيكون هنا المقصود به لو أقر عليه بحق شفعة فإنها تكون أشياء متمولة من مال ونحو ذلك يعني لها لها مكان الشفعة دائما تكون في العقارات عندنا تكون في العقارات فلو اعترف أنه كان له شريك وله حق الشفعة ثم هو تصرف فيها قبل إقراره في هذه ويدفع له حينئذ مالا نعم أما إذا كان ميتة أو خمر نحو ذلك لا يقبل لأنها ليس لها أي قيمة شرائية عندنا الأشياء هذه إذا كان أقر بغير متمول أي مما هو ليس بمال معتبر كمثلا ميتة أو خمر أو نحو ذلك فإنه لا يقبل منه الإقرار لأنه لا قيمة له عندنا وهذه أشياء محرمة لذاتها الكلب نهى عن ثمن الكلب لكنه يباح اقتناءه فلهذا لأجل الصيد ولأجل الزرع فحينئذ لو اعترف أن الكلب الذي أقره أخذ منه هو كلب صيد فإنه حينئذ يتقرم له أو يأتي بمثله نعم وحد قذف حتى لو أقر لأن حق آدمي يعني لو لا يقبل لكنه حد القذف حق آدمي لو أسقط الإنسان حقه سقط الحد يعني لو إنسان قذف إنسان والإنسان ما راح شكا ما نقيم على فلان الحد إلا لما يطالب بحقه مر معنا في باب القذف هذا نعم وإن قال له علي ألف رجع إليه في تفسير جنسه نعم لو قال علي ألف ما سمى ألف دينار ألف درهم ألف ريال لابد يرجع ويفسر شنو الألف هذه ألف دابة غنم إذا لابد يشرح يبين الجنس الذي أخذ حتى هو أقر حتى يعني أي لابد المقر يعني من بيان ما أقر به نعم ويقبل تفسيره بجنس أو أجناس يعني ذهب فضة مثل قالوا ألف منها 500 ذهب و500 دراهم ودنانير نعم وله ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. لأن شيل واحد من الصوب وشيل عشرة يصير ثمانية. لو قال ما بين عشرة لزمه ثمانية. ما بين عشرة شنو؟ الواحد والعشرة اللي بينهم شي يصيرون من اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى ثمانية، هاي بين العشرة. ما بين العشرة الواحد والعشرة، رقم واحد ورقم العشرة شو يصير بينهم؟ ثمان أشياء. وما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة فتسعة. أي ما بين درهم إلى العشرة، يعني الشيل الأول وتحسب الباقين، أو يعني هنا إلى عشرة يعني عشرة مو داخلة فيها، إذا قلت من واحد إلى تسعة. بس قلت له من لي على له علي من درهم إلى عشرة، يعني عشرة إلى عشرة بداية العشرة مو داخلة ترى ما بعدها، لأن العشرة تخالف التسعة بالاسم وفي النوع، فلهذا ما دخلناها معها. وله درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه. لازم يعينه. وله هو قر؟ نعم حين لزمه شيء، بس إنه عاد لابد يحدد الشيء، إما دينار أو درهم، هو قر عليه شيء. وله تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه، فإقرار بالأول فقط. يعني لو قال له تمر في جراب، هو له التمر لكن وصفه أين موضوع؟ في الجراب. الجراب تابع؟ لا الجراب متابع، بس التمر له، هي فرق العبارة. هذه في عبارة لغوية، في شيء قال نظارة في كيس، الكيس ما له شغل، نعطي نظارة، قال نظارتي، هذا قصده. لا الآن الصورة الثانية سيكون تابع لها. بخلاف سيف بقراب ونحوه. كلمة باب باء مصاحبة، يعني مصحبة بالقراب، فيتبع هنا السيف والقراب مع بعض، ويعني يمثلون له آخر، كقال خاتم فيه فص، الفص تابع للخاتم، يعني شكل الخاتم فيه فص، شكل السيف محطوط في الجراب، في الجراب ماله، هذا المقصود. يعني لهذا يعني صارت هنا باء باء ظرفية، فالفص جزء من الخاتم، والسيف بالقراب نفس الباء مصاحبة، فكأنه قال سيف مع القراب مع بعض اثنينهم، تعلق الثاني بالأول.